كفر نفسه. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا وبعد. سبحانه وتعالى في محكم كتابه وأتقوا القائلين، وهذه بضاعتنا بضاعتنا الكتاب والسنة، فقه سلف الأمة، ابقى هذا. طيب أول السلف مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. سلف سبق، الناس اللي مش عارفين يعرف يقول لك إيه السلف ده؟ نعم، يعني ما تعودوش هذا، لم يسمعوا هذا قبل ذلك إلا قليل. لازم هذا يكون شعارتنا كلها واحدة، أمة شعارتها واحدة، وكل دولنا تقول أنت، يقول الثاني، يقول العالم، يقول طالب العلم. شرع لكم هذه ما اصطبي نوحا والذي أوحينا إليك وصل بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يشفع إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم الدين يا مسلمين، والشرع عام، الشريعة بتاخدها مين؟ ياخدها المسلم. والكافر لازم ياخد الأول الشهادة ما ياخد الشريعة. مين ياخد الشريعة؟ المسلم ياخدها، والكافر الإسلام بياخد التوحيد الأول ثم ياخد الشريعة. كان في أي شيء استدراك تستدركوا عليه؟ تفضل. بسم الله، أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. مصابي نوح فخاصة وعامة، مصابي نوح الأول والنبي نوح. طيب ولي النبي نوح من الأول، إيه دعوة نوح؟ مشكلته إيه مع الناس؟ الغلو في الصالحين، اوعى تنسى الكلام. الناس ما يهتموش بيه، لا احنا نهتم بيه لأنه ربنا بيقول. ونوح جه في كل كذا صورة، مرة بالتفصيل مرة بالإجمال، عشان كل واحد يقرأ سورة نوح ويعرف سورة نوح. الرسول الأول عليه الصلاة والسلام بعد آدم، وصل بهم والذي هي خلف سرعين. وإلا غير الموضوع، قال ربي إنهم عصوني السبب من لم يجده مواله إلا مواله إلا خسارة. كل الأموال والأولاد التي فتنت الناس مش وراء وغلبوا على كل الأمور الأخرى، لا تلقوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يفعل ذلك فعليك هم الخاسرون. أول نوح أول واحد، بخليك في العدة دي. أول علامة نعرفها للناس اللي عاوزين التوحيد، يشيلوا القبور يخلوها إيه؟ المساجد من غير قبور، لأن النهي نهى عن ذلك، وإن شاء الله سيحصل وهكذا. وبعد كده نوح ما الذي أوحينا إليك؟ كل الدعوة واحدة، إبراهيم وموسى وعيسى، الغلو في الصالحين. نقيم الدين وتفرقوا فيه، اوعى التفرق في الدين، ومن التفرق انك تبعد عن الجماعه وتقعد لوحدك. سمعت الدرس تروح انك تقعد لوحدك وتقعد شهرين ما تجيش، وشهر واحد تاني تنشغل في حاجه وهكذا. لا، دائما تداوم على هذا الدرس والعلم مع المشايخ ما استطعت الى ذلك سبيلا، الا ما يكون عندك عذر بقى ضروري. لا هو اخذ طيب خلاص، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. ايه المشركين كبر عليه؟ البدايه والاساس، والاساس الاول ما هو التوحيد، كبر عليه. ما يدروش يقولوا لا اله الا الله، ودخلوها يخلوها عشان خوف ولا حاجه، انما ما لا يقولونها ويبعدوا عنها وبواسطه اولادهم. واحد عمل كتاب في الجهاد اسمه محمد احمد عبد السلام الشقيري، رجل من اهل السنه، شيخ الجمعيه السلفيه في الحمديه زمان، رئيس نقابه شركه السكر ميام عبود ابن الملك، فكاتب في الجهاد يوصي اولادهم، كل واحده كافره توصي اولادها في كل البلاد الاوروبيه والامريكيه، خدوا بالكم كذا عشان تديهم ايه، تقفوا بالمرصاد للناس دي وتحاربوهم وتسدوا سك عليهم ويقبلهم وزن أشياء كثيرة. فدول عمدين يقدموا لهم الفكرة دي من صغرهم، خبالك ليه؟ عشان المسلمين ما يتغربوش ما يطلعوش ولا تاينوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هم عارفين كده عشان كده بيحولوا بينك وبين الدين الصحيح, بينك وبين الإسلام إذا استطاعوا, أو يخلوك مسلم صوفي أو أشعري أو معتدل. واحد أخ لنا كان بيروح بلاد بيسافر بره بلاد, فراح في الفاتيكان لقى موجود هناك عندهم المعتزلة. إيه هم ثبتهم إيه؟ والأشاعرة بلد والمرجئة والقدرية بيدرسوا الحاجات دي كلها عشان يغزوا الفرق المخالفة. فهذا كله من هي أسباب الحرب الشنيعة التي لا تبقي ولا تزر من كل نواحي من كل جهات شد كل استغراض. فإياك والتفرق في الدين, وهي الحلقة تحلق الدين لا تحلق الشعر. يأكل غزاء من غلب القاصية والناحية. هو عسيب الاجتماع ده والدرس ده مستعطي إذن أنت اللي حتتحل وكذا قبل مش أنا شو بليه من يشاء وجليه من شيء قاعد السباق. وبعدين في عوامل كثيرة تساعدك وتخليك قوي وتخليك تتقدم, خليك في سكتك في العلم. والعلماء إيه في وجهات نظر مختلفة, سموا علي رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه ما اختلف بزي ربنا ورانا آيات من دعب جميع اختتلوا فصلحوا بينهما اقتلوا بعض كمان. أهل نوقف التوحيد نوقف المنهج ننشغل بالحاجات دي ونسيب العلم. لا انت خليك في علمك ولا يتكلموا في الناس يؤتم لا الناس العلماء اخواننا هنا في مصر والسلفيين قالوا لا ده فوق مستوانا هم يصلحوا مع بعض ان شاء الله وخلينا احنا في السكه بتاعت وكلهم سلفيين. ما يصحش انسان ابدا يتكلم عليهم بشيء ولو كان في خلاف وجهه النظر وطريقه في الاسلوب بس, انما الاصل سليم. الاصل سليم ولا لا؟ اصل سليم عند الكل بس الاسلوب اخذ بالك. وبعدين ربنا خلق الناس ولو اختلفين الا من رحم ربك, فيش واحد زي التاني ابدا في تفكيره. والناس العام بيقول ايه اما ربنا خلق الناس كل واحد عجبه عقله ما عجبوش رزقه بينتقد على الرزق. انما العقل كل واحد عجبه عقله. انت بس عندك دين باب ايه بتصلح, انما غيرك لا الناس التانيين لا. عشان كده ما تقدرش ايه تتفقوا اي ابدا. اما تلاقي واحد غرقان في الفرق او العامي في العاميه خد بالك العاميه مش على الفقر, العاميه الدين العامي في الدين ما تطول شويه ولا تجادل شويه لانه ما عندوش حاجه ياخدها ما مش عاوز وقت. انت متخدت وقت على ما عرفت تصلح نفسك هو عاوز وقت, فما فيش حاجه زي كده. فانت خليك في سكتك واسال ربك التوفيق والسداد. ولا كنت لك وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون اخبرك كل هذا ان الا فتنتك تصيب من تشاء وتصرف عن من تشاء وهكذا. فكل هذه الامور تجعلك انت ماشي في السكه عشان ما نعملش كل واحد يتكلم وكل واحد يقترح كل واحد كذا الدنيا ايه تتلخبط زياده والماء والبدع والخلافات تستشري بين المسلمين والتفرقه دي مصيبه كبيره. كل واحد يروح لاد ايه مين ناحيه دم انت اولا وانا اولا. مش بس يعني جماعه السلفيين اللي في اوروبا او في البلد كذا لا ايه احنا انت نفسك هتقعد انت عايش مكرم الا بهذا فحافظ عليه. فهذا كلام كتير قلناه واسفين للتكرار والايه والتكرار يعلم الشطار. جزاك الله خير بارك الله فيك جزاكم استغفر رسال المسلمين واستاذنكم عشان انا ايه محتاج الراحه شويه.